والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها. وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب، واشتهر ولم ينكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن الحقوق الزوجية، ما بين الزوجين من حقوق وما عليهم لبعضهم من واجبات، وتبينا جملة من ذلك. وعقد المؤلف رحمه الله فصلا بين فيه أن الإنسان يلزمه أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من 4 ليال ولو لم يكن عنده إلا هي، فإنه يلزمه أن يبيت عندها ليلة من 4 ليال إذا طلبت هذا الشيء. فإن هذا هو حقها الواجب لها، وما زاد عليه فهو تبرع وإحسان، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يجمع 4 زوجات حرائر، فإذا كان عنده 4 فإن كل واحدة يبيت عندها ليلة من 4 ليال، فإذا لم يكن عنده إلا واحدة فيلزمه أن يبيت ليلة من 4 ليال، وفي الليالي 3 الأخرى له أن يتصرف فيها ما شاء. ما لم يكن عنده زوجة أخرى فلا يزيد واحدة على الأخرى كما سيأتينا. وقال: هذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، واشتهر ولم ينكر. والسبب في هذا القضاء أن امرأة أتت تشتكي زوجها إلى عمر بأنه يصلي الليل كله ويصوم النهار، فظن أنها ظن عمر أنها تثني عليه وتمدحه، فأحالها إلى كعب بن سوار فقضى على زوجها أن يبيت عندها ليلة من 4 ليال والثلاث الليالي الأخرى يتعبد فيها. فهذا أمر لازم على الزوج لزوجته لما يحصل فيه من المعاشرة والمؤانسة. وعند الأمة ليلة من 7، لأن أكثر ما يجمع معها 3 حرائر وهي على النصف. قال: لو كان الإنسان عنده أمة، زوجة، تزوج أمة، فإنه يلزم أن يبيت عندها ليلة من 7، لأن له أن يجمع معها 3 حرائر، والأمة على النصف من الحرة، وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي، فمن تحته حرة له الانفراد في 3 ليال من كل 4، ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين، وهكذا. قال: وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي، يعني إذا كان الإنسان ليس عنده 4 زوجات وإنما عنده 1، فليلة يبيت عندها و3 ليالي له أن ينفرد، يبيت وحده. إذا كان عنده 2 يلزم أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة وفي ليلتين ينفرد، وإذا كان عنده ثلاث فله أن ينفرد في ليلة والثلاث الليالي الأخرى عند زوجاته الثلاث. هذا إذا أراد، وإذا لم يرد وإنما أراد أن يوزع باقي الليالي فيكون توزيعها على زوجاته بالتساوي، لا يفضل واحدة على الأخرى. ويلزمه الوطء إن قدر، إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك في 4 أشهر في حق المولى مولي، في حق المولي، فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها. قال يلزم الزوج أن يطأ زوجته في السنة 3 مرات، في كل ثلث سنة مرة، في كل 4 أشهر، لأن هذا هو القدر الذي حدده الله تعالى على المولي. المولي هو الذي حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر أو أبدا، فإذا لم يرجع عن هذا اليمين ويكفر ويعمل بخلاف ما حلف عليه فإن للزوجة الفسخ. الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإذا أن الزوجة لم يطأها ولم يرجع خلال 4 أشهر فإن لها الحق في الفسخ، لأن هذا هو الحد الأعلى لصبر المرأة عن هذا الأمر الذي هو حق من حقوقها. فيلزم الإنسان أن يطأ زوجته كل 4 أشهر مرة، هذا أمر واجب عليه. وهذا إذا طلبت هي هذا الشيء، أما إذا كانت ليس لها رغبة في ذلك فلا يلزمه، أو أنها لم تطالبه بهذا الشيء أو أنها لا تشتهي هذا الأمر فإنه لا يلزمه أن يعمل هذا الأمر، كما لو أنه سافر بناء على موافقتها مدة أكثر من 4 أشهر فإنه له الحق في ذلك بناء على موافقتها، أما إذا لم توافق على هذا الأمر فإنه يلزمه أن يعود إليها كل 4 أشهر. وإن سافر فوق نصفها وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم، فإن أبى أحدهما أي يقول وإن سافر فوق نصفها يعني فوق نصف سنة في غير حج واجب أو غزو واجب أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه فإنه يلزمه القدوم إذا قدر على ذلك. أما لو كان حجا واجبا واستغرقت المسافة أكثر من نصف سنة فلا يلزمه، لأن هذا تعلق به واجب ديني، وكذلك الغزو الواجب فإنه تعلق به أمر ديني، أو طلب رزق يحتاج إليه تتوقف عليه حاجته وإعفاف نفسه وأهله. أما إذا لم يكن كذلك فإنه إذا طلبت قدومه يلزمه أن يقدم. فإن أبى أحدهما أي الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبت فرق بينهما بطلبها، وكذا إن ترك المبيت كالمولي، ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. يقول فإن أبى أحدهما أي الوطء، فإن أبى أحدهما أي أبى الوطء كل 4 أشهر أو أبى القدوم وهو يقدر عليه، فإنها إذا طلبت الفرقة يفرق بينهما بحكم حاكم، وكذا إذا ترك المبيت عندها كل ليلة من 4 ليال فإذا طلبت الفرقة يفرق بينهما الحاكم بحكم. قال ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وتسن التسمية عند الوقت وقول الوارد لحديث ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. ثم بعد هذا ذكر بعض مسائل آداب الوطء مما له أثر على الذرية. قال وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فورد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وهذا ينبهنا إلى ما ذكرناه مرارا من أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما ملتزما بآداب الإسلام كلها لأجل أن يحصل على النتائج التي تسعده في دنياه وأخراه. فإن من أعز ما يكسب الإنسان الولد الصالح، وهذا مبدأه عند الوط، فمنه يتكون الولد إذا أراد الله جل وعلا. فإذا تأدب الإنسان بآداب الإسلام في هذا العمل وقدر بينهما ولد من ذلك العمل فإنه لا يضره الشيطان أبدا. وهذا أثره ومردوده على الوالدين كبير، فأنت تدعو بأن يجنبك الله الشيطان وأن يجنب ما رزقك فلا يكون له عليكما ولا على ولدكما سلطان، فيستجيب الله تعالى لهذا الدعاء. ويكره الوطء متجردين بنهي نعم. صلى الله عليه وسلم ويكره الوطء متجردين نهي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد عند ابن ماجه. قال ويكره الوطء متجردين لنهي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبة ابن عبد الله عند ابن ماجه من قوله إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، والعيرين يعني الحمارين، حمار والحمارة، فإنهما يتجردان. والإنسان كرمه الله تعالى بالستر لباسا يواري سوآتكم وريشا، فينبغي للإنسان أن يتأدب بهذا الأدب ولا يكون كالبهيمة أو كأقبح الحيوانات وأبلدها إحساسا وهو الحمار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يأتي أهله متجردا بالعيرين، وهذا تنفير من حالهم وتشنيع على مثل هذا العمل. وتكره كثرة الكلام حالته لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرص والفأفأة. قال أيضا يكره أن يتكلم الإنسان حال الوطء لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة. والفأفأة هي التلعثم في الكلام، يكرر الإنسان الحرف مرارا الفاء أو التاء أو غيرها من الحروف، هذا له أثر أو من أسبابه الكلام أثناء الوقت. فينبغي للإنسان أن يكون متأدبا بحيث أنه لا يتكلم عند حال الوقت. ويكره النزع قبل فراغها بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. أيوة، ذكر من آداب الوط، قال: ويكره النزع قبل فراغها لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. بمعنى أن الإنسان ينظر إلى المقصود من هذا الجماع، وهو أمور منها تحصيل الولد ومنها اللذة والمتعة بهذا الأمر، وهذا مشترك بين الزوجين، فينبغي أن لا ينزع حتى تأخذ نصيبها وتستمتع بمثل ما استمتع. ويكره الوطء بمرأة أحد ومسمعه، أي بحيث يراه أحدا أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضيعا. ثم ذكر مسألة، قال: ويكره الوطء بمرأة أحد. والصحيح أنه يحرم أن يجامع الإنسان زوجته بمرأة أحد، يجب عليه أن يستتر وأن لا يكون هذا بمرأة أحد، لأنه إذا كان بمرأة أحد كان عرضة للافتتان، وأيضا من قلة الأدب وقلة الحياء كما يعمله بعض المتفرنجة الذين لا يتأدبون بآداب وليس عندهم معنى للحشمة ولا للأخلاق. قال: غير طفل لا يعقل، إذا كان الطفل لا يدرك شيئا، أما لو كان يدرك ما يجري حوله فيجب أن يحجز بينه وبينهم، لأن الطفل يتأثر بما يدور حوله، فإذا كان يدرك ويفهم ويعي ما يجري حوله فلا يجوز أن يكون بمرأة. ويكره التحدث به، أي بما جرى بينهما، لنهي عليه الصلاة والسلام عنه، رواه أبو داود وغيره. قال: ويكره التحدث به، أي بما جرى بينهما، لنهي صلى الله عليه وسلم عنه في قوله: إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. فلا ينبغي للإنسان أن يتحدث بما يجري بينه وبين أهله، لأن هذه أمور سرية وهذه أمور خاصة، فينبغي للإنسان أن يحتفظ بهذا الأمر بينه وبين أهله ولا ينشره للناس. وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، لقول أنس: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. قال: وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، كما لو جمع عددا من نسائه في ليلة واحدة ثم اغتسل غسلا واحدا فإن له ذلك، لقول أنس: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة. قال: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. مسكن يعني غرفة، يعني مكان واحد يأون فيه يبيت معهما، هذا هو المراد. أما أن يكون في بيت له غرف فليس هو المقصود في هذا المعنى. قال: لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة أو الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة، فإذا اجتمعا فإنه يسبب بينهما خصام ونزاع. وله منعها أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. ثم ذكر أيضا بعض الحقوق الأخرى بين الزوجين، قال وله منعها من الخروج من منزله، يعني أن من مسؤولية الزوج الإشراف التام على الزوجة، وله من الحقوق أن يمنعها أن تخرج من المنزل ولو كان هذا لزيارة أهلها ولو كان لزيارة أبيها أو أمها أو عيادتهم إذا كانوا مرضى أو نحو ذلك، فإن له الحق في ذلك. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من منزلها إلا بإذن زوجها، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة، وضرورة كما لو احتاجت إلى شرب أو طعام أو نحو ذلك ممن يتعذر إتيان غيرها به، فهذا من الأمور الضرورية فيجوز لها الخروج ولو لم يأذن للضرورة، أما لغير ذلك ونحوه فلا. ويستحب إذنه أي إذن الزوج لها في الخروج أن تمرض محرمها كأخيها وعمها أو لتعوده وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم، وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته، وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها. قال ويستحب إذنه أن تمرض محرمها، يستحب للزوج أن يأذن لزوجته أن تقوم بتمريض محرمها من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو نحو ذلك، لأن هذا فيه إعانة على صلة الرحم والبر، أو تعوده بين حين وآخر فتصل رحمها وتحصل فضيلة زيارة المريض، وكذلك إذا مات أن تذهب لتعزية أهلها وأقاربها، فإن هذا من الأمور المستحبة للزوج أن يأذن بها، لأن عدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته، فربما خرجت من دون إذنه فتسبب هو في وقوعها في المحرم. قال وليس له منعها من كلام أبويها، فليس للزوج أن يمنع زوجته أن تكلم أباها أو أمها، لأن كلامها لأبويها طاعة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فامتناعها من كلام أبويها يعتبر عقوقا، وحينئذ يعتبر معصية، فلا تطيع الزوجة في عدم تكليم أبويها لو منعها. قال ولا منعهما من زيارتها، فليس للزوج أن يمنع الأب أو الأم أن يزوروا بنتهم إذا كانت زيارة لا يترتب عليها ضرر، أما لو كانت زيارة مصحوبة بأضرار أخرى فله الحق في منعها لوجود المفسدة، لكن إذا كانت زيارتها عادية لا يترتب عليها ضرر ولا إفساد للمرأة فإنه لا يجوز له أن يمنعهما. وله منعها من إجارة نفسها لأنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه، وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت. قال وله منعها من إجارة نفسها، كما لو كان إنسان تخرجت زوجته وتريد أن تتوظف مدرسة أو موظفة في مدارس ونحوها، فإن له أن يمنعها، له الحق، لأنه عقد عليها من أجل أن تقوم بحقوق الزوجية كاملة، وكونها تشتغل بهذا العمل يفوت عليه بعض حقه، فليس لها أن تؤجر نفسها أو تتوظف إلا بإذنه. لكن لو أنه تزوجها وهي موظفة فليس له الحق في منعها من الاستمرار في عملها إذا كان يعلم بهذا العمل، لأنه دخل على العقد وهو يعلم حقيقته. ولهذا قال وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت، فليس له حينئذ أن يمنعها من الاستمرار فيما هي فيه. وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها، فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة. يقول وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. لو أن إنسانا تزوج امرأة ومعها طفل يرضع من زوج سابق فله منعها من إرضاع الولد، لأنه يفوت عليه بعض حقوقه، إلا إذا كان هذا الولد لا يقبل ثدي امرأة أخرى غيرها، أو لا يقبل مثلا في زماننا هذا الحليب المصنع، ففي هذه الحال للضرورة ليس له المنع لعصمة النفس. وكون الطفل لا يقبل ثدي غيرها هذه ضرورة تقدر، فلا حق له في منعها منه حينئذ. هذه الحقوق كما رأيتم عند اشتداد الأمور وعند المحاكة، وإلا فمن نبل الخلق ومن كريم الطباع أن يمكن الإنسان زوجته من إرضاع ولدها ومن إكرام أولادها ومن العناية بهم، فإن هذا من كرائم الأخلاق. لكنه لو أراد المنع فهل له الحق في هذا أو ليس له؟ قال بل له الحق. وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع. قال وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع، فله أن يدعو زوجته في كل وقت ليستمتع بها، وليس للمستأجر أن يمنعها من ذلك أو للمرتضع أن يمنعها من ذلك، لأن هذه حقوق زوجية. فصل في القسم. ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وتمييز إحداهما ميل ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر. قال ويجب عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم. إذا كان الإنسان عنده أكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يساوي بينهن في القسم، ولا يفضل واحدة على واحدة، فتمييز إحداهما على الأخرى يعتبر ميلا. قال يكون ليلة وليلة، أي ليلة عند هذه وليلة عند الأخرى، إلا أن يرضين بأكثر، كأن يكون ليلتين عند واحدة وليلتين عند الأخرى، أو أسبوعا عند هذه وأسبوعا عند الأخرى ونحو ذلك. ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث. ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث، فإذا كان عنده أمة وحرة فإنه يبقى عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة. وعماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس، فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره، وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مجدها. قال: وعماد القسم الليل، يعني المعتبر في القسم هو الليل، يعني أن يأتي عند هذه في الليل وعند الثانية في الليل، وأما النهار فهو مجال للتكسب والعمل، فلا مجال للمساواة بينهن فيه، هذا لمن كان معاشه في النهار. وأما من كان عمله في الليل كالحارس مثلا في الليل، فإنه يكون قسمه في النهار، لأنه في الليل يكون مشتغلا بمعيشته، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. ثم ذكر مسألة، قال: وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، يعني له أن يذهب إليهن في بيوتهن كل واحدة في بيته، وله